لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ومشاكم. لازلنا أحبتي في سلسلتنا فواتح شهية للجوعة، وها نحن نستكمل هذه السلسلة بعد هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهي سلسلة هدفها ترويض الشهوة واتقاء شرها، وأعني بهذا العنوان فواتح شهية للجوعة، أعني به تلك الأسباب والوسائل التي تزيد الشهوة سعارا، كالنظرة الحرام والاختلاط والحب المحرم والعلاقات الممنوعة والعادة السيئة ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل. لكن بعض الشباب وبغرض تسكين الشهوة يفعله، فيزيد شهوته اشتعالا، فليته وهو الجائع أخذ بوسائل تسكينها، لكنه يستسهل ويتبع هواه فيأخذ بوسائل إشعاله. يظن أنه حينما يقيم علاقة محرمة مع فتاة أن هذا يخرج ما فيه من الكبت، وأن هذا يهدئ سعار الشهوة ونحو ذلك، وهو لا ينتبه أن هذا يزيد شهوته سعارا واشتعالا. وفي هذه السلسلة نذكر الفاتحة من هذه الفواتح وأضراره، ثم وسائل مقاومة ذلك كما سبق، وذكرنا مفاسد وأضرار إطلاق البصر، ثم أتبعناها بمنافع وثمار غض الأبصار، وهي موجودة ومسجلة لمن أراد أن يستمع إليها. ثم شرعنا في ذكر الوسائل، وسائل تعين الشاب وتعين المسلم على غض بصره، وعممناها، فهي ليست فقط تعين على غض البصر بل تعينك على مواجهة الشهوة واتقاء شرها. فذكرنا من ذلك شكر نعمة الله عز وجل على العبد في خلق العين، ذكرنا كذلك زيادة الخوف من الله عز وجل في القلب في 10 دروس، 10 أسباب و10 وسائل تزيد الخوف من الله عز وجل في القلب. ثم أتبعناها حتى نجمع بين الترغيب والترهيب، أتبعناها بذكر وسائل زيادة الحب في القلب لله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا عن الحب، لأن العبد إنما يترك المعصية إما خوفا من الله تعالى وإما حبا له. وعمدتنا في ذكر أسباب حب الله ووسائل زيادة المحبة في القلب تلك الأسباب 10 التي ذكرها وسردها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وغيره. قد تناولنا من هذه الأسباب فيما مضى السبب الأول، وهو قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. السبب الثاني، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، وفصلنا فيه وذكرنا أنواع النوافل وأمثلة لها. ثم السبب الثالث، دوام ذكره تعالى على كل حال، وذكرنا 10 وسائل تعينك على التلذذ بذكر الله سبحانه. ثم الخلوة به وقت التنزل الإلهي أو النزول الإلهي، وذكرنا الوسائل التي تعينك على قيام الليل. ثم ذكرنا إثارة محابه تعالى على محاب العبد ووسائل مقاومة الهوى واتقاء شره، وذكرنا أضرار اتباع الهوى، حوالي 25 ضررا من أضرار اتباع الهوى. والليلة نشرع في ذكر سبب جديد من أسباب تحصيل المحبة وزيادتها، ألا وهو مطالعة القلب لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وانتبه، مطالعة القلب لأسمائه تعالى وصفاته. ولعل الأنسب أن تبدأ هذه الأسباب العشرة بهذا السبب لأنه الأخطر والأهم وهو القاعدة والأساس لكل ما بعده، ولذا قدمته أنا عندما ذكرت علاجات الشهوة. ذكرت أول هذه الأسباب حسن التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات، ثم أتبعنا ذلك بذكر الخوف والحب، لأن من عرف الله عز وجل أحبه وخافه، من عرف الله عز وجل أحبه وخافه، والحب والخوف قائد وسائق. لو أن القلوب أحبتي امتلأت تعظيما لله تعالى وحبا وخوفا لاستقامت في طريق سيرها إلى الله عز وجل. ولا أعني العصمة، فالعصمة للأنبياء فحسب، وإنما أعني اتقاء الذنب قدر الإمكان، فإن ضعف العبد وواقع شيئا من الذنوب والمعاصي فسرعة التوبة والإنابة للإصرار والمداومة. هذه ثمرة هذه المجالس بإذن الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر سبب الليلة: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، هتحبه. من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. انتهى كلامه. يوضح لنا أثر هذا السبب في تحصيل وتحقيق المحبة. عايزين نعرف هو معرفة ربنا بالأسماء والصفات بيخلينا نحب ربنا ليه؟ يوضح لنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إلا ويولد على الفطرة. قال شيخ الإسلام في التعليق على هذا الحديث: والقلب إنما خلق لأجل حب الله. اختصار الموضوع كله: القلب إنما خلق لأجل حب الله. هذه المضغة التي فيك إنما هي محل الحب، خلقت هذه المضغة لحب الله، فكيف أسكنت فيها حب غيره من الحب المحرم؟ كيف استعملتها فيما لا يرضيه سبحانه وتعالى، فضلا عما يكون فيها من الآفات والأمراض والعياذ بالله تعالى المهلكة التي تهلك العبد كالكبر والعجب والغرور وغير ذلك؟ القلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده. ثم قال رحمه الله: فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده. قال ابن القيم: إن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، يعني من الإيه؟ من البشر. إن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، يعني أنت لو سمعت عن واحد كثير الجود والمعروف، إنسان يتصف بالشهامة والشجاعة والقوة والعدل ونحو ذلك، وإن لم ترى فإنك إيه؟ تحبه، تمام كده. وهذا في واقع البشر. وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، فكل كمال وجمال في المخلوق فهو من آثار صنعه سبحانه وتعالى. كل جمال موجود في الكون في المخلوقات، من أوجده؟ من خلقه؟ طب هل يعقل أن الذي أوجد الجمال يكون أقل منه جمالا؟ لا يمكن. كل الجمال الموجود في الكون وفي المخلوقات إنما هو أثر من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله. ثم قال بعد كلام: أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه، وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. ثم نظم ذلك في بيتين فقال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبإيه؟ فبفضله وهو الكريم الواسع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه. فمن أراد, لذلك أقول من أراد كمال العبودية فليعلم أنه تابع لكمال المحبة. يعني كلما ازددت محبة لله عز وجل كملت عبوديتك له, وكمال المحبة متوقف على المعرفة للإيه؟ للأسماء والصفات. ومما يوضح أثر المعرفة أيضا في المحبة وأن المعرفة سبب للمحبة حديث الصحابي الأنصاري الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في صلاته مع ما يقرأ من الآي, مع ما يقرأه من الآي بعدما ينتهي من القراءة يضيف سورة الإخلاص لما قرأه. فلما سئل عن سبب ذلك قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال أخبروه أن الله يحبه. لما أحب الله هذا الرجل؟ ها؟ لجميل صفاته, لأنها صفة الرحمن. أحب صفات الله عز وجل, أحب الله فأحبه الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من أحب الله أن ذلك من أسباب وجود طعم الإيمان وتذوقه. في ثلاث من كنا فيه وجد إيه؟ بهن حلاوة الإيمان. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال ابن القيم مؤكدا وموضحا وموجزا وملخصا, يعني زي ما يقولوا كده جاب من الآخر في عبارة في غاية الأهمية اكتبها ورايا, قال باب الأسماء والصفات هو باب المحبين. باب الأسماء والصفات هو باب المحبين حقا. كلما بدا لهم ظهر علم ازدادوا شوقا ومحبة كما في طريق الهجرتين. باب الأسماء والصفات هو باب المحبين حقا. كلما بدا لهم منه علم, يعني كلما ازدادوا منه علما ومعرفة ازداد شوقهم وحبهم لله عز وجل. أحبتي, ومن تأمل في دواعي المحبة وأسبابها. طيب أنت دلوقتي بتقول لنا إن من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى التعرف عليه بالأسماء والصفات. طيب هو الإنسان بيحب إنسان ليه؟ الإنسان ممكن يحب واحد تاني ليه؟ لمصلحة يناله شيء. طب ما نالوش شيء بس ليه؟ لشخص كمال فيه. زي ما قلت لكم من شوية إنسان له صفات حسنة جميلة, يعني كثير الجود والإحسان, شجاع, رجل يحكم بالعدل, فهو وإن لم يره فإنه يحبه. فكيف إن ناله منه معروف يزداد إيه؟ حبا له. طيب وإيه كمان؟ ها الجمال. ممكن يحب مثلا زوجته لجمالها, لجميل أخلاقها ونحو ذلك. طب في أسباب تانية ممكن تكون سبب وراء المحبة؟ ما هو ده بقى في اللي فات. ليه؟ أخلاقه في اللي فاتت. في المحبة فعلا ملهاش غير ثلاث دواعي. دواعي المحبة وأسبابها تدور حول الكمال والجلال. الكمال والجلال, جلال يعني العظمة. اثنين الجمال. ثلاثة الإنعام والإحسان. والثلاثة موجودين كلهم في حق مين؟ الله سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه. وهذه لا تتحقق إلا بمعرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته. تعالوا كده نشوف. أما داعي الكمال والجلال فالرب سبحانه له الكمال المطلق, بل كل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. أي وصف كامل في البشر, أي وصف كامل في المخلوقين هو اللي جعله مين؟ الله سبحانه وتعالى. وله الوصف الأكمل والأتم من ذلك كله سبحانه وتعالى, هو المستحق مطلقا للكمال سبحانه وتعالى. فكماله سبحانه من لوازم ذاته, وكل من هو غيره فكماله نسبي. مش هتلاقي واحد كامل الكمال الايه المطلق أبدا, لا كمال نسبي. تلاقيه كامل في جانب أو جوانب وناقص في ايه في جوانب أخرى. تمام كده؟ فكماله نسبي مستمد منه ومفتقر إليه سبحانه. طب أنت عشان تفضل على الكمال اللي أنت فيه مثلا محتاج إيه برضه؟ محتاج لربنا. لو كان مثلا هذا الكمال بسبب حسن الأفعال, الجود والإنفاق في سبيل الله وغير ذلك, النجدة والشجاعة والقوة, اللي عطلك ده هو الله, واللي حيجعله يستمر ليك وعندك برضه هو مين؟ فمفتقر إلى. لكن لمن يفتقر الله سبحانه وتعالى؟ ليس لأحد. هو الأول الذي لا ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. الكمال المطلق له وحده. يبقى داعي الكمال والجلال ذكرناه. وأما داعي الجمال فالرب تعالى له الجمال كله والجمال كله منه. الرب تعالى له الجمال كله والجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه سبحانه. وكل جمال ظاهر أو باطن فمن آثار صنعته سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره ينتهي لكل الخلق كما رواه مسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كذلك كل أفعاله جميلة. قال الله: ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ من تفاوت. وقال أيضا بعد ذكر خلق الجبال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأما داعي الإنعام والإحسان، ده السبب اللي هيجي معنا إن شاء الله في الدرس اللي جاي، ابن القيم أفرده بسبب كامل من أسباب تحصيل محبة الله، ولكن نقول اختصارا هو من أسباب دواعي، من أسباب ودواعي المحبة كذلك، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، كما يقال: الإحسان يأسر الإنسان ولو كان بالكلمة. أنت بتشتري من بياع مثلا أو بتتعامل مع موظف، لو رمت له بس كده كلمة طيبة، خد بالك، وبحاجة موجودة فيه، ده بيديله دفعة لاستمرار الخير اللي هو بيعمله ويثبته على اللي هو فيه، بخلاف الإنسان لما يحصل المصلحة بتاعته ولا ينتبه لذلك ولا يشكر الإحسان. القلوب جبلت على حب من أحسن إليه، والإحسان يأسر الإنسان. طيب من هو أعظم إحسانا على العبد؟ من أحسن إليك كل الإحسان؟ الله سبحانه، بل وإلى البشر جميعا وإلى المخلوقات كما سيأتي معنا من أمثلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فهو سبحانه وتعالى أعظم إحسانا إلى الخلق جميعا. ومن هنا نرى أحبتي أن معرفة الله بأسمائه وصفاته هي الباب الذي يلج منه المحبون. فما من وجه من الوجوه التي يعرف الله عز وجل بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا هو يستحق المحبة الكاملة. فللمعرفة بالأسماء والصفات أثرها في تحقيق المحبة التي هي أصل العبودية، إذ أنها تظهر ما له سبحانه وتعالى من الكمال المطلق والجمال المطلق والإنعام الذي لا يحده شيء ولا يحصيه أحد. قال ابن القيم: وكلما أكثر القلب من مطالعتها ومعرفة معانيها ازدادت محبته للموصوف بها. كلما أكثر قلبه، والقلب والسنة غيرتها، كلما أكثر القلب من مطالعتها ومعرفتها ومعرفة معانيها ازدادت محبته للموصوف بها، اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. وفي ضوء هذه الدواعي التي ذكرناها، الدواعي الثلاثة، يمكننا إخواني أن ننتقل للعنصر الثاني والأخير في هذا اللقاء، وهو أن نتخير بعض الأسماء التي تتناسب مع هذه الدواعي. وهذا باختصار من كتاب تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات للدكتورة فوز الكردي، فوز بنت عبد اللطيف الكردي. تذكر مثلا بعض الأسماء والصفات الدالة على الكمال. احنا قلنا داعي الكمال والجلال اثنين، داعي الايه لا ركزوا، داعي الجمال ثلاثة، الإنعام والإحسان. تعالوا كده نقسم الأسماء على الدواعي الثلاثة دول وناخد أمثلة فقط، مش هينفع طبعا كل الأسماء الحسنى. تقول: بعض الأسماء والصفات الدالة على الكمال المطلق. من هذه الأسماء اسم الله، وهو علم على الذات الإلهية المقدسة وعلى سائر الأسماء والصفات. هو اسم تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه وأضاف أسماءه كلها إليه ولم يضفه إلى اسم منها. يعني الله هو الرحمن الرحيم كذا وكذا، لكن ما تلاقيش الرحمن تقول هو الله، لكن الاسم ده كل الأسماء تضاف لي وهو لا يضاف إلى شيء منها. وهذا جعل بعض العلماء يرجح أنه الاسم الأعظم كما في النهج الأسماء للحمود. فهو أصل الأسماء الحسنى وإليها تضاف، ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو الاسم الخاص بالشهادة. إنسان لما يجي يدخل الإسلام لو قال أشهد أن لا إله إلا الرحمن إلا الرحيم إلا لازم يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وهو الاسم الخاص بالشهادة التي يدخل الناس بها في الإسلام، وهو أشهر أسماء الرب تعالى وأعلاها محلا في الذكر. أشهر اسم فعلا لله هو اسم إيه؟ الله. أعلاها محلا في الذكر والدعاء، وكذلك جعل أمام سائر الأسماء، وخصت به كلمة الإخلاص، ووقعت به الشهادة، فصار شعار الإيمان كما قال الإمام الخطابي. وإذا تأملت في أصل هذه الكلمة، أصل هذا الاسم، أصله يعود إلى معان أربعة في لغة العرب، وهي أيضا من دوافع محبة الله. تعالى كده نشوف. قالوا أصله المعبود، اثنين الملتجأ والمفزوع إليه، ثلاثة المحبوب حبا عظيما. يبقى المعبود، اثنين الملتجأ، ثلاثة المفزوع إليه، أربعة المحبوب حبا عظيما. هذه المعاني كلها تظهر آثار هذا الاسم في الكون والحياة والأمر والنهي. فهو المعبود المطاع، وهو الملتجأ لعباده إذا مس الضر واشتدت النوائب. يبقى المعبود المطاع، الملتجأ لعباده إذا مس الضر واشتدت النوائب عن المصائب، فليس للعبيد عند الكروب سواه، تفزع إليه وتدعوه وتحتمي بجنابه. وهو المحبوب حبا عظيما، فمحبوه يبذلون من أجل رضاه حياتهم وراحتهم في صور ليس لها مثيل. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد إيه؟ حبا لله. بل وإذا تأملنا في الكون والحياة وجدناها مليئة بدلائل وجود الله ودلائل كماله وجلاله وجماله، فلا يملك الإنسان حينها إلا أن يردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، موحدا لربه، حامدا، منزها، معظما. لذا كان أحب الكلام إلى الله إيه؟ أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك من تأمل عظمة دين الله وتفرده سبحانه بالأمر الكوني والشرعي، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فإنها تزيد معرفة العبد بإلهه الحق عز وجل الذي شرع هذه الشرائع أو هذا الدين وارتضاه لعباده، ويجازيهم ويحكم بينهم يوم القيامة. فالأمر والنهي يدلان عليه سبحانه دلالة الكون والحياة. إنسان لما يتأمل في الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه الشريعة يجد كمالا عجيبا، لأنها من الكامل سبحانه وتعالى، بخلاف الشرائع الأخرى الأرضية مثلا والقوانين التي وضعها الناس تجد فيها من النقص والخلل ما فيها. مثلا تأمل في الحدود الشرعية، حد السرقة إيه؟ ها؟ قطع الايه؟ قطع اليد، تمام؟ طيب عندهم في القانون حد هنا متر؟ مش معانا متر؟ ها؟ ما فيش بيروح؟ دليل؟ لا، بتلاقي مثلا حبس مثلا كام شهر ولا 3 سنين ولا، صح؟ وبعدين بيطلع تاني بقى، خد خبره بقى، قابل الناس جوه وكده، وفهم الدنيا ازاي وازاي ما تقعش وازاي ما تتقفش بعد كده، زي كده السجن اصلاح وتهذيب، صح؟ ما تهذيب اللي هو تهذيب طريقه السرقه وتهذيب، خد بالك، بحيث بعد كده تعرف ايه تسرق كويس، تمام؟ وده واقع. انت بتلاقي واحد فعلا طالع من السجن تايب، قليل هو ممكن، بس قليل جدا. طيب لكن لما تيجي تشوف العقوبه الشرعيه او الحد الشرعي، ان هو قبل ما يسرق اصلا لما يفكر ان ايدي دي هتتقطع، ده هيحسب لها 1000 حساب، ولو فرضنا عملها مره صعب جدا انه ايه يقدم عليها مره تانية. عشان كده العلماء قالوا الحدود الشرعيه زواجر جوابر، زواجر يعني تزجر الانسان اصلا عن الوقوع في الايه، في المعصيه، في المخالفه، وجوابر لو هو عمل الحد ده مع التوبه يبقى يجبر ما وقع منه من التقصير، لا تجمع عليه عقوبتان، عقوبة دنيوية وعقوبة أخرى. بخلاف الإنسان بيدخل السجن والغالب زي ما قلت لكم بيطلع أشد انحرافا مما دخل. فهذا يدلك على كمال هذه الشريعة، كاملة لماذا؟ لأنها من من؟ من الكامل سبحانه وتعالى، وهذا من دواعي حبه سبحانه وتعالى. من صفات كماله كذلك المطلق صفة الملك أو الملك، تدل عليه أسماؤه الحسنى: الملك، المالك، المليك. فسبحانه وتعالى له الملك والملك التام لكل المملوكات والمخلوقات، يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، وكل موجود فقير إليه محتاج إليه. هو سبحانه نافذ أمره في الملك، هو سبحانه وتعالى مالك لجميع الأشياء، متصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. اوعى تتخيل ان بعض الناس يقول لك انا حر، انا اعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايز، ده كلام. كل ذلك لا يكون الا اذا اراد الله. فان لم يرد الله سبحانه وتعالى والله لن تستطيع ان تفعل شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم الكريم او هذه الاسماء تتضمن الكثير من معاني الاسماء الحسنى المستلزمه للملك او للملك، كالعزيز والجبار والمتكبر والحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعز، المذل، العظيم، الكبير، الحسيب، إلى آخره، كما ذكر ابن القيم في المدارج والقحطاني في شرح أسماء الله الحسنى. وإذا تأملت أيضا في الكون والحياة وأنه لا ملك حقيقة إلا له سبحانه، كل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله له، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو المالك لخزائن السماوات والأرض، هو ملك الناس وغيرهم من العوالم في خفايا الأرض أو أعماق البحار أو في سعة الفضاء والأفلاك. هذا يهودي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع. تأمل كده، السماوات على عظمها واتساعها يجعلها الله على إصبع من أصابعه. انظر للعظمة والقوة والجبروت. قال والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. تأمل في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تتجلى لك صفة الملك وتعرف أنه وحده هو الملك الحق. الملك يومئذ الحق للرحمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه بهذه الصفة وهذا الاسم صباح مساء، أصبحنا وأصبح الإيه؟ الملك لله. لكن إما تعيش في ظلال اسم الملك والمليك والمالك تعيش معاني هذه الأذكار المباركة. من أسمائه كذلك التي تدل على كماله المطلق اسم الرب، وهو يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى في الإضافة، مثلا رب الإبل، رب الدار ونحو ذلك، أما غير مضاف لا يطلق إلا على الله. وهذا الاسم يجمع الكثير من صفات الأفعال كالخلق والرزق والمنع والعطاء والإنعام والجود والقبض والبسط والخفض والرفع والإعزاز والإذلال وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه. الرب هو الذي يربي خلقه بالنعم. الرب سبحانه هو الذي يربي قلوب أوليائه ويصلحهم ويربي أرواحهم وأخلاقهم ويحسنها ويجملها. تخيل معي كم تكررت وتتكرر كلمة يا رب، تخيلوا كده الكلمة دي تكررت كم مرة وكم نزل بها من الخير والفتوح والعطاء. بل تأملت أدعية الأنبياء، إذا تأملت أدعية الأنبياء وجدتها إنما تبدأ بذلك، وأدعية المؤمنين كذلك كما في آخر سورة آل عمران، لتفهم خطر التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. من هذه الأسماء أيضا اسم الحي والقيوم، فهما اسمان جمعا جميع صفات الكمال. الحي الحياة الكاملة المطلقة، الذي له كامل الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم. حياتك أنت غير حياة ربنا، حياتك سبقت بإيه؟ بعدم، وتتبع وتلحق بإيه؟ بموت وفناء. أما الله سبحانه وتعالى فليس كذلك، سبحانه وتعالى له دوام الوجود، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى، كما ذكرنا الأول فليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. صفة الحياة له تدل على أنه الأول إذ لم يسبق وجوده عدم، وأنه الآخر ليس لحياته زوال. القيوم الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن خلقه وقامت به جميع المخلوقات من السماوات والأرض ومن فيهن، لا بقاء لها ولا صلاح إلا به سبحانه وتعالى. فالكل فقير إليه في وجوده وفي استمراره وبقائه. تنفكر أنت بتروح وتيجي كده وتطلع وتنزل والأعضاء بتاعتك بتشتغل كل ده كده إيه، فهلوة يعني ولا عشان أنت عندك صحة؟ لا أبدا، هو الذي يجعل هذا كله باقيا ودائما. لو أمر الله سبحانه وتعالى لتوقف القلب ثوان أقل من ثانية وتعطلت هذه الأعضاء وتوقفت، هو الذي يقيم ذلك. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم يعني يحفظكم ويرعاكم. من يكلأك؟ طب أنت هتقوله أنا صاحي وشايف ومنتبه دما، طب وأنت نايم في مين بيحرسك؟ هتقوله أنا قافل الباب ومتربق، والله هو لو كنت فين حتى انت اقول لك بس الحشرات الدقيقة جدا. يبقى عندك مثلا شوية غلة مثلا قمح وحطتها في برطمان ولا حاجة، بعد اسبوعين ثلاثة شهر تيجي تلاقيها سوست، جالها منين؟ خدت بقى؟ لو اقول لك ما اقول لك ايه، بس ما ده حشرة صغيرة جدا كيف وصلت لهذا النبات وهذا الشيء؟ فكيف هي قدرة الله سبحانه وتعالى؟ بقاؤك أو وجودك واستمرارك وبقاؤك إنما هو بالقيوم سبحانه وتعالى، يحييك يميتك يمدك بما تريد سبحانه وتعالى، يقيمك في هذه الحياة ويعينك على مصالحك هو الله سبحانه وتعالى. هل تستشعر هذا الفقر حينما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي إذا قصدته في أي وقت وعلى أي حال وقلت يا رب أجابك سبحانه وتعالى؟ مش كده فعلا محتاجين يا شباب نرجع لقضية الأسماء الحسنى ونبدأ نتدرسها من جديد ونهتم بيها، وده معانا إن شاء الله في درس الخميس وإحنا بنشرح رسالة لأنك الله. ياريت الشباب يحضروا معانا ويجيبوا معهم الكتاب بإذن الله تعالى. كذلك ذكرت من الأسماء اسم العظيم، وذكرت اسم المجيد، وذكرت اسم الحميد واسم الغني، واسم أو اسمي الصمد والسيد، ومشهد لجوء الخلائق له وقصدها إليه ذلا وافتقارا سبحانه وتعالى، وهذا قد سبق وذكرناه في درسين من دروس الاعتكاف. ثم قالت وليست هذه الأسماء والصفات هي فقط الدالة على الكمال المطلق، فالأسماء الدالة على صفة العلو كالعلي والمتعال والأول والآخر والظاهر والباطن وغيرها، وكذا الأسماء الدالة على المشيئة والإرادة، والأسماء الدالة على العلم والحكمة وغيرها، كلها تدل على كماله المطلق عز وجل. وما الأسماء التي تناولها هذا المطلب إلا بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر. ثم قالت ثانيا بعض الأسماء والصفات الدالة على الجمال المطلق. إيه الأسماء التي تدل على جمال الله؟ قولوا كده. الله عليكم. إيه الأسماء التي تدل على جمال الله من أسماء الله الحسنى؟ الجميل، ها؟ الوهاب، الكفيل، الحي، البديع. طب تعالوا كده، ما انت هتقول كلها، ما انا عارف انه كلها، بس احنا بناخد يعني بنقسم كده عشان نعرف نوصل المعنى. تقول الجميل والقدوس والسلام. فاسمه الجميل دال على انه جميل لذاته، بديع لا مثل له ولا شبيه، ذو النور والبهجة، له نعوت الحسن والإحسان. ازاي بقى؟ جميل بأسمائه فكلها دل على غاية الكمال والمجد، جميل بصفاته فكلها أوصف كمال ونعود ثناء وجلال، جميل بأفعاله فكلها دائرة بين البر والإحسان والعدل والحكمة. اسم الجميل فين في القرآن؟ هذا إن الله جميل يحب الجمال، دي آية، ها؟ ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، إن الله جميل. تأمل الأكوان وما تحتويه من أصناف الجمال، تأمل هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، هذه الطبيعة الخلابة بجذاولها الرقراقة وينابيعها المتدفقة وأنهارها الجارية وبحارها الواسعة الهادرة، تأمل أصناف الورود والزهور وألوان الثمار وأنواع الجبال والرمال، كلها مشاهد تبهر الأبصار وتجعل قلب العبد المؤمن ينبض بحب واهب الجمال جل جلاله. العجيب ان بعضنا ممكن يقف قدام لوحة مثلا يقول لك دي اغلى لوحة في العالم، مرسومة مش عارف بالزيت ولا مرسومة، يقعد يقول يا سلام على، طب انت ما بصيتش في زهرة قبل كده خلقها الله سبحانه وتعالى؟ ما شفتش ورقة شجر وقعدت تتأمل فيها؟ من من البشر يستطيع ان يرسم مثل هذه؟ فضلا عن أن أقول يخلق مثلها، هذا لا يمكن أبدا، لكن عشان الحاجات دي اعتدناها بنشوفها وبتقع جنبنا وبندوس عليها فشايفينها إيه؟ حاجة عادية، يعني حاجة يعني مش محتاجة اللي أنت تتأمل فيها، والأمر والله ليس كذلك. كذلك مشهد النجوم في السماء جميل جمالا يأخذ بالقلوب، جمال متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ويختلف من صباح إلى مساء ومن شروق إلى غروب، من الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء، من مشهد الضباب والسحاب، بل إنه لا يختلف من ساعة لساعة ومن مرصد لمرصد ومن زاوية لزاوية. محتاجين إحنا نطالع البرامج والفيديوهات اللي بتتكلم عن المعاني دي عشان تزيد حب الله عز وجل في قلوبنا. اسمه القدوس ومعناه الطاهر من العيوب، المنزه عن النقائص، الموصوف بصفات الكمال، تقدس عن كل وصف يدركه حس أو يسبق إليه وهم أو يقتضي أو يقضي به تفكير، ليس كمثله شيء سبحانه، معظم مقدس عن كل عيب، سالم من كل نقص ومن أن يكون له مثيل أو ند. اسمه السلام الذي سلم من العيوب، سلمت صفاته عن النقص وأفعاله عن الشر. هذه الأسماء تدل على كماله وجماله سبحانه وتعالى، وهو له سبحانه وتعالى منها غاية الكمال. ثم قالت: وليست هذه الأسماء الثلاثة فقط هي الدالة على جمال الله سبحانه، بل كل أسماء وصفاته تدل على أنه صاحب الجمال والجلال على الحقيقة والكمال سبحانه وتعالى. أخيرا، أن يشهد العبد آثار أسمائه وصفاته سبحانه في الاجتباء والاصطفاء، اللي هي بنسميها مشاهدة آثار الأسماء الحسنى في الكون، وهذا مما يملأ القلب حبا لله عز وجل. نضرب لذلك أمثلة وبها نختم. ما قاله يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه الآية نجد فيها شهود نعمة الاختصاص والتفضيل، وهذا من أعظم ما يأخذ بقلب العبد إلى ربه حبا وشوقا ورجاء وعبودية، لأن الحب كما ذكر العلماء ينبت على حافات المنن. مدار كلام يعقوب عليه السلام في الآية على الأسماء والصفات: وكذلك يجتبيك أدي الربه ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، أدي الإشارة للإحسان والإنعام، وعلى آل يعقوب كما أتمها إحسان وإنعام على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك، هذه اسم عليم، هذه اثنين حكيم، ثلاث أسماء. وهذه الأسماء هي التي نلحظ أنها تكررت في السورة كثيرا، وكررها يوسف عليه السلام بعد سنين عددا كما سيأتي. حينما جاء الخبر ليعقوب عليه السلام أن يوسف قد أكله الذئب، ماذا قال؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ها، والله المستعان على ما تصفون. واحد جاله خبر ابنك الذئب أكله، إيه مردود فعله؟ إيه رد فعله؟ شوف السكون العجيب والطمأنينة، يعقوب يقول هذه الكلمات عليه السلام. ولما أتاه خبر، فلما رجعوا لأبيهم قالوا: يا بنا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، ماذا قال؟ قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. لا زال الألم بسبب ضياع يوسف موجودا، ولكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. التعلق بالأسماء والصفات، لذلك ما قرأ سورة يوسف محزون إلا سري عنه كما قال بعض السلف، لكن ليست قراءة سردية، وإنما قراءة المتفهم الذي يفهم ما يقرأ. تلحظ هنا برد اليقين، حسن الظن، صدق التوكل والتفويض، انتظار الرحمة من أرحم الراحمين الذي هو أرحم بالعبد من أبيه وأمه بل ومن نفسه. يعقوب عليه السلام يقول: فالله خير حافظا، وتقرأ: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فحفظ الله ليوسف خير من حفظ يعقوب له. هو لو ترك يوسف ليعقوب وأن يحفظه وأن يحوطه بالرعاية، صح كده؟ لكن شوف حفظ الله اللي انت ممكن أو بعض الناس يلحظ فيه، ازاي حفظ وهو ألقي في الجب، ازاي حفظ وهو سجن، ازاي حفظ وتعرض لفتنة امرأة العزيز. ما هو ده الحفظ الذي وإن ظهر في ظاهره من الشدائد وربما من الشر عند البعض، لكن من ورائه ومن خلفه ومن بعده الخير الكثير. فكل حال من أحواله عليه السلام فيه تعلق بصفة من صفات الله، فحينما يستحضر بعد يوسف يستحضر حفظ الله، حينما يشفق على يوسف يستحضر أن الله أرحم الراحمين. وهذه من أعظم الأمور التي تقرب العبد من الله. لذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نرى أهل البلاء أن نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. عندما تشهد نزول العذاب بالأمم المكذبة للرسل والعصاة والفساق والفجار، وتشهد أنواع العقوبات، تعلم أن الله هو العزيز الرحيم. وده تلاحظه في سورة الإيه، كل آية منها بعد ذكر صح الشعراء وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. حينما تأتي الريح، كثير من الناس حينما تأتي الريح، بل غالب الناس يسب الريح، تسبب له الألم والضيق ونحو ذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يكون بعدها وخلفها إيه؟ عذاب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. كذلك البرد الذي يجعل أهل الإيمان يتذكرون زمهرير جهنم. كم واحد في الشتاء اللي فات مع شدة البرد افتكر مرة واحدة إن البرد ده من زمهرير جهنم؟ لو رجعت كده بالذاكرة بتاعتك هتقول ده أنا عمري ما فكرت فيه. طب والحديث أشد ما تجدون من الزمهرير منين؟ نفس من أنفس إيه؟ جهنم، كما في الحديث الصحيح. فيتذكر لقاء الله ويستعد بذلك. الأوبئة والأمراض حينما تحيق بالناس وتنزل، من الذي أنزلها وأرسلها؟ هو الله، ينزلها ابتلاء واختبارا. فيخاف الناس من ربهم بعد تجرؤهم على حرماته ومعاصيه. كذلك تقليب القلوب، تلاقي واحد من أشد الناس فسادا، فجأة تلاقيه من أكثر الناس قربا من الله سبحانه وتعالى. هذا يزيدك تعلقا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يشهد آثار أسماء الله وصفاته يفكر في الكون من حوله، ويعلم أن الله هو الذي يفعل كل من عند الله، يربط كل هذه الأمور بالأسماء والصفات. وعلى قدر معرفة الإنسان بأسماء الله وصفاته تكون محبته له. شايف الخلاصة؟ على قدر معرفة الإنسان بأسمائه وصفاته تكون محبته له. لذلك إذا أردت فعلا أن تفعل هذا السبب من أسباب تحصيل المحبة وزيادة المحبة، مش هينفع أن أنت تحضر درس نص ساعة وتقول ده احنا كده خدنا سبب من أسباب محبة الله وخلصنا العشر أسباب. لا، أنت طبقت منهم إيه؟ أنت فعلت منهم إيه؟ كل سبب بقوله بقول لك بعديه مراجع، وبقول لك بعديه حاجات تسمعها وحاجات تقرأها عشان تفعل السبب ده في حياتك، وفعلا تلاقيه معين ليك على مواجهة شدائد الحياة، مواجهة الشهوة التي نتكلم عنها، ومن أخطر الفتن على الرجال وعلى الشباب خصوصا. لذلك عد مستمعا لشروح أسماء الله الحسنى، عد قارئا للكتب التي سطرها العلماء في شرح أسماء الله الحسنى. حينها تشعر فعلا أنك حي، تشعر فعلا أنك تأنس بالله سبحانه وتعالى، تحبه، تشتاق إليه، تخافه، تعظمه، تجله، بخلاف من ليس لديه معرفة بالله سبحانه وتعالى، فتجد التقصير في الفرائض، الجرأة على الحرمات، التهاون بالنوافل، وهذا كله من آثار إهمال المعرفة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. والأسبوع القادم مع سبب آخر من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.